أنه فوق عرشي بائن من خلقه. وذلك القضية دي قضية عظيمة الخطر عند أهل السنة يعنون إثباتها، وأهل البدع يعني يكرهون هذا الإثبات، بل يدورون حول نفي الزمان والمكان ونفي الفوقية. وهذا الذي يفتح باب الإلحاد في الحقيقة، باب الإلحاد وحدة الوجود بسبب نفي ما يزعمون من الزمان والمكان. هذا الكلام أنه نفي الزمان والمكان نفي أن يحيط به زمان أو أن يحيط به مكان مخلوق، نعم، لكن ليس معنى ذلك نفي فوقيته عز وجل على عرشه كما قال سبحانه وتعالى. القضية دي قضية العلو والبينونة دي أنه بائن من خلقه سبب هلاك اليهود والنصارى والموحدين والمبتدعين. فإن معظم الملل الكفرية تشتبه عليهم مسألة حلول الخالق في المخلوق واتحاده به، وهذا تجده كثيرا عند الفراعنة والهنود واليونانيين واليابانيين، مسألة متكررة في ملل الأوثان، ودخلت من خلال الفلاسفة إلى النصرانية وإلى اليهودية، إنه هو يحل الخالق في المخلوق. النصارى يقولون بالحلول، اللي هم الكاثوليك يقولون بالحلول، والأرثوذكس يقولون بالاتحاد، بأن عين وجود المسيح هو وجود الرب، والآخرون قالوا النسوت حل فيه اللاهوت والعياذ بالله. لذلك بيقولوا طبيعتين ولا طبيعة واحدة؟ الكاثوليك يقولوا طبيعتين، والأرثوذكس يقولوا طبيعة واحدة، النسوت واللاهوت مع بعض شيء واحد. فدي قضية كما ذكرنا الفراعنة دي كتيرة جدا بقى. الفراعنة معظم آلهتهم تتزوج من البشر وينجبون ايه انصاف آلهة وآلهة والعياذ بالله، والهنود كذلك واليونانيين كذلك، والصراعات بين الآلهة وزواجها من البشر وقتل بعضهم بعضا، كل اساطير اليونان والفراعنة والمحفورة على اثارهم تدل على هذه الخزعبلات الخطيرة. واليابانيين كذلك، وكل الملل الشرقية دي، الهنود الغاية الاسمى عندهم اللي هو الهندوس من ان يتحد الانسان بالاله اللي هو براهما الاله الاكبر عندهم. قضية الحلول والاتحاد دي قضية منتشرة في الامم الكافرة عبدة الاوثان، ودخلت الى المنتسبين الى ملل الانبياء الذين لا تحقيق عندهم ولا معرفة بما جاءت به الرسل. لذلك نقول لذلك اهتم السلف مسألة الفوقية على ما جاء به الشرع الحنيف، لا كما يقوله الكافرون أنه موجود في لا كما يقول الكافرون أنه موجود في كل مكان وفي كل الوجود، وإنما الحق أنه يدل على قدرته كل موجود، مش أنه موجود في كل وجود، يعني يقول يا موجود في كل وجود. هو الصحيح الذي لا شك فيه أن كل موجود يدل على قدرة الله، يدل على قدرة الله كل موجود، تشهد بوحدانيته كل المخلوقات، ولا يخلو من علمه مكان. يعني ايه لا يخلو من علمه مكان؟ يعني يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير. وجعلوا يضربون لله الامثال اللي هم الكفار، يثبتون بها حلول الله في خلقه، كما يشبهونه بورود السمن في اللبن والملح في الماء، فان هذا هو الحلول. وللأسف ان هذا مثال مشهور لدى الكثيرين ممن يحاول للناس، يحاول ان يقرب للناس قضية انهم يعتقدون ورود الله ولا يرونه، فيقول له هل ترى هذا الهواء، هل ترى السمن في الماء، هل ترى الملح في الماء، فيقول له هو كذلك. وللأسف أن كثيرا من الناس يضرب الأمثلة بهذا النوع الذي يدل على وحدة الوجود، على الحلول والعياذ بالله. وأين هذا الضلال من قول أهل الإيمان بأنه على عرشه فوق سماواته، وعند النصارى العشاء الرباني دي أمثلة على قضية الحلول، وهو أن يأكلوا خبزا ويشربوا خمرا فيتحول الخبز في أجسادهم إلى جسد المسيح، ويتحول الخمر إلى دمه، وبذلك يمتزجون بالمسيح الذي هو الله عندهم والعياذ بالله. وهذا أمر مشهور، وهم يعتقدون ذلك فعلا، وأن ذلك تحول حقيقي، يتحول الخبز إلى لحم المسيح فيهم، وأن الخمر يتحول إلى دمه، ويسمون العشاء الرباني الذي يصيرون به أجزاء من الإله، كما يقولون بعضهم يقولون ما كان زمان مكتوب على كنيسة كده، مكتوب مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله والعياذ بالله. وعند البراهمة لا يزال الواحد منهم يترقى في سلسلة من تناسخ الأرواح حتى يستقر في الروح العالية السامية البراهمة،

وكان عرشه على الماء. المخلوقات وجدت من العدم المحض، وليس أن الله عز وجل أوجدها من ذاته، هو عز وجل أمر بأن توجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. يعني كلمة الفرق والجمع دي كثيرا ما يتكلم فيها من يتكلمون في أعمال القلوب، وبيقول تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، ويقول وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع. ايه بقى قضية الفرق والجمع التي يكثر ذكرها في من يتكلم في أحوال القلوب؟ نقول: الفرق هو التفرقة بين الخالق والمخلوق، والجمع ألا ينظر إلا إلى شيء واحد. هم يقصدون، الكفار الزنادقة يقصدون به في الجمع بقى أن الكون بمجموعه شيء واحد وهو الله، وهذا كفر. وقد يقصدون من أنه بكل اختلافاته قد صدر، يقصدون أن الكون بكل اختلافاته قد صدر عن إرادة واحدة هي إرادة خالقه. ده معنى حسن لقضية ليه الجمع. يعني إيه الجمع بقى هنا؟ بنقول إن إحنا إن الإنسان ينظر إلى هذه الاختلافات الموجودة في المخلوقات، ويرى أن هذه كلها على اختلافها صدرت أصلا عن إرادة واحدة، إرادة الله، اللي هو شهود الحقيقة الكونية، شهود أن الكل مشترك في أنه مربوب لله، مخلوق لله، كان بأمر الله عز وجل، كان بإرادة الله، أوجده الله بإرادته. تشهد الخير والشر كلاهما إيه؟ بقدر، كلاهما مخلوق لله مربوب، الله عز وجل أوجد هذه المخلوقات كلها. ده الأمر ده عظيم الأهمية، جزء من التوحيد، وهو أن تشهد أن، وده المعنى الصحيح لكلمة الجمع، إن الإنسان يشهد إن كل المخلوقات أوجدها الله بإرادته، كلها تصدر في النهاية عن إرادة واحدة مجتمعة كلها في كونها قد وجدت بإرادة الله، خلقت بأمر الله. هذه معنى ليه الجمع، رغم إن أنت شايف إن فيه اختلافات في غنى وفقر، في ضلال وهدى، في إيمان وكفر، في خير وشر، ولكن أنت تشهد إن هذا كان بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالفرق الشرعي هو التمييز بين الخالق والمخلوق، والطيب والخبيث، والحلال والحرام، وهو الذي تدل عليه العبادة التي تقتضي معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه. الإنسان اللي بيعبد ربنا لازم يكون حاسس بوجوده، مش كده؟ عشان كده بيقولوا إياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع. يعني إيه؟ إياك نعبد فرق، لأن الإنسان بيشهد فيها أنه هو عابد، والله عز وجل هو المعبود، فإذا شاهد فرق بين وجود نفسه وجود ربه سبحانه وتعالى، بل مش وجود نفسه بس، وجود نفسه إخوانه المؤمنين والكائنات كلها ممن يعبد الله عز وجل، فهو يعبد الله والله عز وجل هو المعبود. ده فرق. جمع بقى وهو أنه بيقول إياك نستعين، يعني أنا لن أستطيع أن أعبدك يا رب إلا بإيه؟ بتوفيقك وإعانتك، لأن ده شهود إرادة ربنا، إذا أردت أن تهديني هديتني يا رب، فأنا أسألك أن تهديني، لأن الأمر في النهاية لك، الأمر في البداية والنهاية لله. أهو ده جمع لي، لأنه بيشهد أن كل حاجة بإرادة الله، وأنا لن أهتدي إلا بإرادة الله، ومن ضل فقد ضل بإرادة الله، وأنا يا رب أعوذ بك من الضلال، من الغضب والضلال، أعوذ بك أن أسير في طريق المغضوب عليهم والضالين. لماذا استعيذ من هذا؟ لان الامر بيده. فشهود ان هذه الامور بيد الله جمع، وشهود عبادة العبد لربه فرق. فادي معنى الفرق والجمع عند اهل العلم من اهل السنة. اصطلع الاصطلاح ده، تقول طب ما ايه الالفاظ دي، ما نلغيها بقى وخلاص. ما هو احنا قلنا قبل كده ان القضية ان كثير جدا من امور التهذيب مش موجودة الا في كتب ايه؟ امثال هؤلاء، فاو لم تفصل التفصيل التام الا في كتبهم، فهم استعملوا الالفاظ دي. طب عايزين نعرف اهل الحق منهم قصدهم ايه بالفرق والايه والجمع دي، علشان ما يعني الكلام ما يخرجش بينا الى ظنون غير صحيحة. ف